أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زوجتي تطلب مني مصروفا شهريا مع عدم القدرة عليه، فما هي نصيحتكم؟ لابد من النفقة، لابد المرأة تجب نفقتها على زوجها، اعمل ما تشاء، إما أن تحترف وإما أن تقترض من أحد، وإما المرأة لازم لها من نفقة. نعم.